أدي بن الجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاي جمع راعٍ اللي جاء في كتاب الله تعالى الرعاء، ما هو كذا؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وفي أحاديث أخرى للرعاة والسقاة هكذا جاء، أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة ألا يبيتوا بمنى. فالرعاء هنا جمع راع، أن يرموا يوما ويدعوا يوما. كيف ذلك يرموا يوما؟ يرموا يوما يوم النحر، ثم بعد ذلك يتركوا يوم 11 أو 11، ثم يأتون يوم النفر ويرمون ل11 و12. هذا أيضا مما يعني يدل على تيسير الله تبارك وتعالى للمسلمين عباداتهم. قال أبو عيسى هكذا روى ابن وينة وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه، ورواية مالك أصح، الظاهر كلاهما صحيح إن شاء الله، وكلتا الروايتين صحيحة. غاية ما فيه يعني هذا رأي ترمذي رحمه الله، رواية مالك أصح لا ينكره صحة الثاني، أو لا ينكره هو صحة الثاني أيضا. الثاني يقول أقوى كأنه، وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهو قول الشافعي. ما دام قد في الحديث قد جاء لا ينبغي أن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وإن كان قوم قد خالفوا في هذا قالوا لا كل شيء له وقته لا ينبغي، لكنه يعني ما دام جاء في الحديث فيكون هو الأصل في المسائل. نعم، لا والظاهر لم يراعوا الضعفاء وغيرهم في هؤلاء، لأن الضعفاء إما يكونون في منى لا يمنعهم من الغياب عن منى، لكن هنا الرياء مصلحته لحفظ مواشيهم، هذه مصلحة، فهم إذا قدروا أن يذهبوا يرموا بنفسهم، وإلا يرمون عنه في وقته كل يوم بوقته. نعم، إذا كان فاته لم يرمي فيقضي في اليوم الثاني أو الثالث. الأطباء نعم، إذا كان بالفعل إن شاء الله الذين لا يستغنى عنهم فأجازوا لهم، وقد وجدنا فتاوى العلماء رحمة الله عليهم حتى في المبيت أيضا كذلك في الرمي. نعم، لا يوكلوا لكنهم يذهبوا في اليوم الثاني. نعم، جميل. ثم بعد ذلك يقول قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو الحلواني أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا مالك بن أنس أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح ابن عاصم ابن عدي عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل. هذا الذي أشار الترمذي قال هذا أصح، لكن لا يجد دليل واضح لكونه أصح، وكلاهما إن شاء الله صحيح. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر، يعني كأنه يقول أنه في الأول يوم أول يوم يرمون ثم يوم النفر للأول والثاني، كلاهما بمعنى واحد، لأنه يقول أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما، كأنه يقول إذا جاء يوم 11 فيرمي يوم 12 بهذا العموم. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما، يعني يرمي يوم النحر ثم يرمون يوم النفر ليوم 11 ليوم 12. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. نعم، الظاهر هل إذا جاء يرمي لليومين، فأول شيء يرمي ليوم 11 وفي مكانه للصغرى والكبرى، الظاهر الصغرى لليوم الأول واليوم الثاني، ثم الوسطى لليوم الأول في مكانه إن شاء الله، ما دام لم يأتي التفصيل ترك الاستفسال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاستدلال، هكذا قالوا. فما دام لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم فيرمي إن شاء الله في الموقف نفسه لليوم الأول واليوم الثاني، كذلك الوسطى لليوم الأول الثاني،

أن هل بين الإسنادين فرق؟ هناك قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، وهنا حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الحارث عن علي قال يوم الحج الأكبر يوم النحر. نعم. قال أبو عيسى ولم يرفع قال أبو عيسى ولم يرفعه هنا عن الحارث عن علي قوله. نعم، عن علي قوله يوم الحج الأكبر يوم النحر قال لم يرفعه، وهذا أصح من الحديث الأول. لماذا أصح؟ المدار على سفيان بن عيينة، وبعده أبو إسحاق والحارث، وكلهم في طبقة في درجة واحدة. غاية ما فيه هنا يروي عبد الصمد بن عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث عبد الصمد يروي عن أبيه عبد الوارث، كلهم ثقات، فلماذا يقال إنه يكون هذا أصح؟ صحيح موقوف، لكن ألا يمكن أن يكون قد يكون الحديث موقوفا وقد يكون مرفوعا ما اختلف في رفعه ووقفه إذا كان في الحقيقة الرواة فيهم ليسوا ثقات، الرواة بدرجة واحدة. فهنا في مثل هذا يقول الموقوف فتوى من علي بناء على ما ثبت لديه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ففي مثل هذا يقولون الموقوف يقوي المرفوع، لعل هذا من هذا النوع، وإلا الرواة ثقات. ابن أبي عمر العدني لا يعني يتفاضل على عبد الوارث بن عبد الصمد، والله أعلم. نعم، فيكون كلاهما صحيح، أو يكون بالحقيقة هذا ناشئ إذا ذهبت بالتعليل المناسب فنقول هذا ناشئ الرفع والوقف ناشئ أن ضعف حارث، ويكون كونه مرفوعا تقوى من كونه من رواية البخاري، فيكون المرفوع هو الأقوى هو الأصح، والله أعلم. ولو كان لكنه عبد الصمد وغيرهم أيضا لا يقلون. نعم، طيب سفيان في كلتا الروايتين، إنما الكلام في الرواة عنه. يعني بحذف محمد بن إسحاق كأنه يكون هو الصحيح، موقوف يكون من أبي إسحاق، والله أعلم. قد يكون سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق، أليس هناك سفيان بن عبد الصمد يروي عن محمد بن إسحاق عن أبيه؟ نعم، فيكون زيادة الراوي، قد يكون هو الأقوى والله أعلم. كأنك تقول هنا سفيان يكون أقوى بحذف محمد بن إسحاق، ليست العلة في محمد بن إسحاق والله أعلم، ليست العلة، ما دام تقوى برواية البخاري المرفوع فيقال والله أعلم. لماذا نصر على هذا؟ لأن في رواية البخاري مرفوعا جاء عن علي بإسناد غير هذا الإسناد الصحيح، راجعوا فيه. نعم، هو في كتاب التفسير، في كتاب التفسير يوم الحج الأكبر الذي جاء كلمة. نعم، فيكون المرفوع هو الصحيح والله أعلم، سواء كان من ولو كان محمد بن إسحاق فيه، لكونه قد ورد عند البخاري أيضا مرفوعا. قال المحقق يقول لكنه إن شاء الله تحصلونه، أنا كأني حصلت قلت هنا ولكن له شاهد عند البخاري. نعم، إن شاء الله حاولوا تجدون، تحاول الآن تجد إن شاء الله ولا بعدين. أنا عندي أما هذا، أنا عندي موجود هذا، لكنها موجود هو إن شاء الله، حاولوا نجده إن شاء الله. قال أبو عيسى ولم يرفعه، هذا أصح من الحديث الأول، رواية ابن عيينة موقوفا أصح من روايته. ماذا قال هنا؟ قال أنه لم أقف على رواية البخاري، مو كذا، لكنه إن شاء الله موجود هو في، يقول أي أخرجه البخاري وغيره. ماذا يقول؟ قد اشتهر بين الأمام أنه يوم عرفة، أين يعني